قدم من ذنوبه. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. في هذه الليلة ابتدأ نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تنزل فيها مرتين، المرة الأولى أنزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما روي ذلك عن ابن عباس، ثم بدأ يتنزل منجما حسب الحوادث على مدى سني البعثة كلها. كفار كانوا يلقمون فيقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم يتنزل القرآن جملة واحدة كما هو العهد بالكتب السابقة؟ فالله جل وعلا قال لهم كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتقع الواقعة وتحدث الحادثة فينزل فيها الوحي فيربط الله به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسهل على الأمة تعلم القرآن وحفظه وتدارسه عندما ينزل منجما على مدى سني البعث. في صدر سورة القدر إن أنزلناه تأكيد على التنزيل. لقد انقطع الوحي عن الأرض 500 سنة، الفترة ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقطع نزول جبريل إلى الأرض ما يزيد على 500 سنة. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع أمين السماء بالوحي مرة أخرى مع تعديل جذري في المسار، أن تنتقل القيادة إلى ولد إسماعيل، وأن تتحول اللغة العربية لكي تكون وعاء للوحي ولغة للتنزيل، وأن تكون أمة النبي محمد هي الأمة القائدة، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذه الليلة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. المقادير تستنسخ من اللوح المحفوظ، ما يكون في السنة يستنسخ في هذه الليلة فينقل إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، فيعلمهم الله جل وعلا ما يكون من أحداث وأقدار في طوال العام المقبل. تعلمون في أنواع مختلفة من التقدير، في تقدير عمري عندما يكون الجنين لا يزال في عالم الرحم، وفي تقدير سنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، في تقدير يومي سوق المقادير إلى المواقيت، يعني التحقيق العملي للمقادير التي استنسخت في هذه الليلة سوقها إلى مواقيتها كل يوم. هذا هو التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. شوف التعبير الدقيق، يبديها يظهرها ولا يبتديها، مش لسه بياخد خبر بلا، ده كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الإيمان بالقدر معناه أن الله قد سبق علمه بكل شيء، وأن الله قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وأن الله هو الذي نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. هذه الليلة لقد أري النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مالك أعمار الأمم السابقة وأعمار هذه الأمة، فكأنه تقاصر أعمار هذه الأمة مقارنة بأعمار الأمم السابقة، فعوضه الله جل وعلا، عوض أمته بهذه الليلة. التي تطلع لها حوالي قد عمرك، قد عمرك الافتراضي. لو انت ربنا بارك يعني وعشت 80 سنة، الليلة دي 83 سنة. لما انت بتزيد كل سنة 83 سنة، إذا وفقك الله لهذه الليلة فما أطول أعمارنا وما أسعدنا بهذه الليلة التي عوضنا الله جل وعلا بها عن قصر أعمارنا مقارنة بالأمم السابقة. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في هذه الليلة إذا وفق الله عبدا لقيامها يغفر الله له ما كان من ذنوب في السنة الماضية، طبعا بشرط عدم الإصرار على الكبائر. يعني مش واحد طول السنة بيرابي وطول السنة بيقامر وطول السنة بيظلم وبيقطع الرحم وفاكر ان الليلة دي او العمرة في الليلة دي هتشيل الدنيا كلها. لا، ما لازم نفهم كويس. ما اجتنبت الكبائر، كبائر عايزة توبة. اما قضية تخصيص ليلة 27 او ليلة رمضان، هو في يعني لا شك ان عمرة في رمضان تعب الحجة. اما تخصيص ليلة 27 لم يدل عليه دليل، لا من فعله ولا من قوله صلى الله عليه وسلم. لا قال اعتمروا يوم 27 ولا هو نفسه اعتمر يوم 27. وعلى فكرة يوم 27 كان في مكة في عام فتح مكة، الليلة دي كان في مكة، ومع هذا لم يخصها بعمرة، إنما نخصها بقيام. هذه من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. في أيضا في هذه الليلة اصطفى الله أمة محمد، واصطفى الله جل وعلا الدين وارتضاه ليكون دينه وحيه وخطابه الأخير إلى العالم كله. جاءت الرسالة الخاتمة الجامعة العامة التي تخاطب أهل الأرض قاطبة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المطلوب منا إذا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقمنا هذه، أولا مطلوب منا نحن نتحرها، نحرص على تحريها في الأوتار من العشر الأواخر، ليلة 21 و23 و25 و27 و29. لعل أرجاهم ليلة 27، هذا منقول عن بعض الصحابة، لكن لعل أصوب ما قيل إنها متنقلة، إنها متنقلة. سنة 21، سنة 23، سنة 25، على ما جرت به الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قال إنني أريت ليلتها كأنني أسجد في ماء وطين. فليلة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، المسجد النبوي كان مسقوف بالجريد، فلما ينزل المطر بيحصل الأرض، والماء وحصباء أرض المسجد ما هيش مفروشة، لما ينزل المية ومن خلال جيد النخل ينزل على الأرض تحول الأرض إلى طين. فسيدنا صلى الله عليه وسلم والصحابة في ماء وطين، ورؤية أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم كان هذا علامة على أن هذا القدر في هذه السنة، ليلة القدر كانت في هذه الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها أنه يسجد في ماء وطين وقد تكون متنقلة. وده يعني أكثر موافقة للعقل وللفطرة، وربنا وزع الخير على المسلمين في العالم كله. طب احنا في بلاد بيننا وبينها 15 ساعة و 16 ساعة، ما لهاش نصيب في ليلة القدر؟ ليلة القدر دي خاصة باللي عايشين في مكة فقط، في مصر فقط، في الشام فقط، ولا دي خطاب لأمة محمد جميعا؟ كل واحد بياخد نصيب منها، اللي عايش في أمريكا، في استراليا، في أي منطقة من العالم بيخاطب بليلة القدر وبياخد نصيبه من ليلة القدر. وده الذي يرجح أنها متنقلة بين من ليلة إلى ليلة، وكما تتنقل في الليالي تتنقل في الأمكنة. احنا بيبقى هنا السحر، هنا الظهر في أوفرسيز، يعني احنا في الوقت الذي ننتظر فيه ونتحرى ليلة القدر وليل وسحر في منطقة أخرى من العالم ظهر في وسط النهار يعني. فالله جل وعلا سعة رحمته تأبى أن يخصها بأهل منطقة محدودة، لأن الله جل وعلا حكم عدل ورحمته وسعت كل شيء وشملت عباده جميعا، فحيثما توجه المسلم إليها وتحراها في مظانها وفي مواقيتها فيرجى أنها أنه ينال نصيبه منه. أيضا مسألة مهمة مجرد إضاءة، يعني أن بعض الصحابة، هذا ليس حديثا نبوي، يعني بعض الصحابة بيقولون هي تصبح الصبح ليلة جميلة، لا حر ولا برد، والشمس ملهاش شعاع، لو نظرت إليها هكذا لا تجد للشمس شعاع. الأقرب والله أعلم إن أثرها نفسية، أن تتذوق حلاوة العبادة في هذه الليلة بما لم تتذوق في ليلة أخرى. ما أصلي مش كل البلاد فيها شمس، ولا في بلاد ما فيها الشمس خالص، في بلاد نهارها ست شهور وليلها ست شهور، أو بلاد مطيرة طول العام أو حر مولعة نار طول العام، يعني مختلفة، الطقس مختلف خلاف المناطق والأمكنة وكذا وكذا. فلله سبحانه وتعالى تقدير وترتيب، ويعم خيره وتعم بركة هذه الليلة أهل الأرض قاطبة، المناطق القطبية الباردة جدا والمناطق السخنة جدا والمناطق المعتدلة، لأن الله جل وعلا رب العالمين، مش رب المكيين فقط ولا المصريين فقط ولا الشام فقط، الحمد لله رب العالمين، وسعتهم أرضه وأظلتهم سماؤه ووصلهم رزقه، كلهم يعيشون فوق أرضه وتحت سمائه ويكون من رزقه جل جلاله، وهو القائل والأرض وضعها للأنام للناس جميعا، ورزقه يناله أهل الأرض جميعا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، اللي كفر برضه لنسب من الرزق لأنه لا يزال تحت قبضة الربوبية، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، يا رب العالمين، يا رب العالمين. سؤال هو قضية خلافية، هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة فقط، ولا كان في ليالي قدر في الأمم السابقة؟ من أهل العلم ومنسوب إلى الجمهور أن ليلة خاصة بهذه الأمة عوض الله بها نبينا محمد عن قصر أعمار أمته مقارنة بأعمار الأمم الماضية، ومنهم من قال وهو مروي بأحاديث ضعيفة أن ليلة القدر يعني كانت تكون مع الأنبياء، فإذا مات النبي رفعت، أم هي باقية وخاصة بهذه الأمة؟ فقال بل كانت مع الأنبياء في الأمم الماضية. قالوا هذا حديث في إسناده ضعف، والجمهور على أنها خاصة بهذه الأمة وأن الله عوضها بها عن قصر أعمارها. لكن السؤال جميل هنا وفي المسجد خاصة، يعني إخواننا أصحاب الأعذار المرضى المساكين الذين لا يصلون في المسجد حبسهم العذر، أو واحد جاي وحبسه حابس، أو واحد مش قادر، طبيب ما بطش في المستشفى، ولا حارس أمن ومحبوس بعمله في مقر عمله ما يقدرش يفرقه، أو أم انشغلت بابن أو بزوج مريض، هل يحرم هؤلاء من فضل شهود هذه الليلة؟ لا، إن رحمة الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، ما دام في قلب عامر بالإيمان وعامر بالحرص والنية، ما منعه إلا العذر، ما حبسه إلا العذر. إذا علم من ربك جل وعلا أنه ما حبسه إلا العذر، وما منعه من أن يلحق مع القائمين والمعترفين إلا ما نزل به من عذر، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ به بنيته ما يبلغ العامل بعمله. يعني في حديث جميل أكيد يعني مر بكم، إن لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا ما مجلس ذلك قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينه وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. فيقول الرب جل وعلا ماذا يسألونني وهو أعلم، فيقول يسألونك جنتك، فيقول وهل رأوا جنتي؟ لا يا ربي لم يروا جنتك، فكيف لو رأوا جنتي؟ يسألون الجنة بالغيب وما شافوهاش على الوصف فقط. فيقولون ويستجيرونك، مما يستجيرونني؟ من نارك يا رب. وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، فكيف لو رأوا ناري؟ ويستغفرونك، فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا ربي فيهم فلان عبد خطاء مر فجلس معهم، هم مش قصده يدخل، يعني مش واحد عابر سبيل بس قاعد مع الناس، مش مسألة مرتبة من البداية يعني. فيقول الله تبارك وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. الله جل وعلا أخبرنا عن الذين تخلفوا عن غزوة العسرة لعجزهم عن توفير الزاد والراحلة، مش كأنهم قلب زي الذهب أغلى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما رجع الصحابة من غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. في غزوة العسرة إن بالمدينة لقوما أو قال لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. عبد الله بن ثابت تجهز للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدركته المنية، فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد قضيت جهازك، أنت مجهز العدة ومرتب نفسك وطالع مع النبي عليه الصلاة والسلام وأدركك الأجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. آخر حاجة نختم بها بعض المفاهيم المغلوطة، قلنا ده بتفتح طاقة في السماء كده والدنيا بتنور، ده كل ده من خيالات العوام يعني، لا مش مظبوط الحاجة ده، ده لازم أقول إن ده كمان بيظهر فيها سيدي قدر، عمل واحد اسمه سيدي قدر كده بيظهر في الليلة دي وهو اللي بيوزع الشوكولاتة والبنبون على الناس، يعني مفاهيم العوام. أسأل الله لنا ولنا ولهم الهداية، وأنه أحيانا يطوفون بالأضرحة في هذه الليلة ويولعوها بالشموع ويدلها نزور وكذا، وللأسف لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، تنوير القبور أصلا بدعة وحرام ولا يجوز، اللي هو الذي يتخذه بعض الناس قربة وعبادة. والله كنت في بلد مشرقي، فالمغرب الشمس غابت الدنيا ظلمت، شفت دايرة كده كأنها ثريا كده في وسط الايه في وسط الظلمة دي، ايه دي؟ ده قبر محاط بشموع، فلأن الدنيا ظلمة الشموع طبعا بين منورة مزهرة الدنيا في الهد دي. قلت سبحان الله، عندما يتقرب إلى الله بمعصيته ده سبب من أسباب اللعنة، المتخذين عليها المساجد والسرج، إن تيجي في الليل وتنكر شموع أو تنذر شموع نزل باطل وحرام ولا يلزمك قضاءه ولا يجب قضاءه ولا يجوز قضاءه، يحرم أن تفي بنزل فيه مخالفة للشرع ومعصية لله عز وجل. محتاجين نعمل غربلة لتصوراتنا والمفاهيمنا، فإن الخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وليلة قدر توفقوا إلى شهودها إن شاء الله، وتقولوا إن شهدتموها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. هذا أجمل وأهم دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.